Atlas. شراء شقة بقرض للسكن فيها ولكن يكن لدى الشخص مال كافي لثمنها وهو بحاجة إليها هو وأسرته، وهذا القرض كان من بنك. طيب أنت عايزة تقولي ولكن لم يكن لدى الشخص، عايزة تقولي كده، ولكن لم يكن لدى الشخص مال كافي لثمنها وهو بحاجة إليها هو وأسرته. مش ده كده كلامي صح كده ولا إيه؟ اللي سأل السؤال كلامي مظبوط؟ طيب مسألة القرض من البنك بالربا هذا حرام، هذا حرام، ولا يجوز لإنسان أن يذهب إلى البنك إلا في حالة الضرورة فقط. من الضرورة حضرتك المثال بتاعك بالظبط اللي أنت عايزاه، أنت بتقولي أنا محتاجة إليها أنا والأولاد، فالضرورة بتكون في حالة واحدة في المسألة دي، وهي أن الناس قاعدة في الشارع، الإنسان قاعد في الشارع أو قاعد عند حد، يعني عالة على حد، يبقى في الحالة دي ضرورة من الضرورات توفير المسكن ممكن، لأن دي اسمها حالة الضرورة، وإحنا اتفقنا إن ما يباح حالة الاضطرار لا يباح حالة السعة والاختيار. إنما غير كده يعني إنسان مأجر ما ينفعش يقترض من البنك، يظل في إيجاره ولا يقترض من البنك، حتى ولو عاش بالكفاف أفضل وأولى له عند الله من أن يقترض من البنك بالربا. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد.